دمارة أستاهل دمارة، خل تحرقني نارة، خلاني واقع بالعشق وما طفيها الجقارة. إثارة حب غير إثارة، موتني بسمارة لما نشوف أرتب وتصعد الحرارة. وإلهي عبدك يا إلهي، لافت انتباهي، مو خلقة قاتلني كتل هنيان أهلا وجارة. إشارة لو أشار بإشارة أروح لطيارة، هذا العلي دق القلب دورت عن جماله دوخني بجماله، ماخذني الحلاله، حضرت حبيبي هالنفس واعيش من خلاله. استحاله انساه استحاله، ما حد ينسى حاله، للموت ما عوفه وعد وما اعشق بداله. ولا